الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم اليوم عن إسناد الفعل الأجوف إلى الضمائر. الفعل الأجوف يا شباب كما تقدم منا الكلام عليه هو ما وسط حرف علة، تباع وصام وقال وسام ومان، تمام؟ يعني فعل، انت تعرفون الفعل فاء وعين ولام، ما كانت عينه حرف علة صح؟ يبقى هذا يسمى ايه؟ اجوف، لانه كأنه وسطه مجوف، كأنه اللي ايه حرف العلة في وسطه كالجوف او كالفراغ، تمام؟ فيسمى اجوف. وعليكم السلام، جزاك الله خير. فيسمى أجوف، تمام؟ كما قلنا مشكلة الأجوف إيش يا شباب؟ مشكلة الأجوف إيش؟ إنه حرف العلة اللي في الوسط، صح؟ طيب، أنا لخصت لك القضية في كليمات. الأجوف يا شباب لما تأتي بحرف يجعل لام الكلمة ساكنة، فيلتقي ساكنان هنا تقع المشكلة، تمام؟ لأن أنت الآن عندك أدي الكلمة، عندك الكلمة أو الفعل مكون من ثلاثة حروف، تمام؟ أدي الفاء والعين واللام. لما تأتي بإيه؟ بضمير. هنا أتينا الضمير، احنا كل كلامنا الآن موضوعنا عبارة عن إسناد الإيه؟ إسناد الأفعال إلى الضمائر أو إسناد الضمائر إلى الأفعال، تمام؟ فأنت عندما جبت الضمير هنا، تمام؟ لو نتج عنه أنه سكنت لام الكلمة فتحصل هنا المشكلة. لما؟ لأن عين الكلمة كان ساكنا، صح؟ هنا المشكلة، لأنه الأجوف هنتفق الأجوف ده وسط حرف علة ساكن، فلما تأتي الضمير يلصق في الفعل ويسكن لام الكلمة أيضا هيجتمع لديك إيه؟ ساكنان. هنا تقع المشكلة، وبالتالي هنا لا بد أن نتصرف حتى لا يلتقي إيه؟ ساكنان، تمام؟ فهنزيل حرف العلة هذا، هذا الحل. فتعال نشوف، قال، فأنت عاوز تدخل تاء الفاعل، هذه تاء الفاعل، هذه في قال الألف ساكنة وهتصبح اللام ساكنة، تمام؟ فهنشيل الإيه؟ فهنشيل هذه وتصبح قلت. يبقى قلت على وزن إيش؟ قلت، لأن راحت العين. نشوف على هذا. فواضح؟ يبقى أنا عندي الإيه؟ أنا عندي أصلا الفعل الأجوف عينه ساكنة، تمام؟ فلما أعمل له مشكلة تانية بإني أجعل اللام ساكنة التقى ساكنان، فبالحل إيش؟ شيل حرف العلة، تمام؟ سواء في المضارع، سواء في الماضي، سواء في المضارع، سواء في الأمر، إن حصل الكلام ده شوف هيحصل إزاي في الأمر. شوف يا شباب الآن الفعل قوم، أصله كده قوم، الميم سكنة صح؟ بسبب أن دفع الأمر مبني على السكون، والواو سكنة صح؟ فهيكون الحل إيش؟ فالحل هيكون قم. عرفت قم؟ لماذا حذف منها عين الكلمة؟ لانشقاء ساكنة. هي نفس المشكلة بس هنا في الفعل الماضي كانت بسبب دخول ضمير رفع متحرك في فعل الأمر، بسبب أن أصلا فعل الأمر مبني على السكون. تعالى في المضارع، لو قلت لم يقم، أصلها لم يقوم، نفس الشيء هتيجي أيضا دي لم جازمة صح؟ هيصبح الفعل مجزوم صح؟ والواو ساكنة، التقى ساكنان، فهنشيل الايه؟ هنشيل الواو، يصبح يقم. أيوه حرف العلة ضعيف، أيوه يعني مسكين، ما يحصل مشكلة شيله وريح دماغك. لانه اصلا شوف يا شباب طعم الفعل ما بيبقاش موجود في الايه في حرف العله. يعني تجد ان كلمه مثلا قال هتجدها في القاف واللام صح ولا لا؟ ايه يعني بخلاف غيره من الحروف. يعني شرب شوف شرب لو شلت الراء ولا شلت الشين ولا شلت الباء ما يعبر عن الفعل صح. لو قلت شب بدل شرب شب معنى ثاني خالص صح. لكن شوف قلت او لم يقل او قل في كل الاحوال طعم الفعل موجود مع رفع حرف العلة منه تمام. فحرف العلة يعني كده ايه هو كأنه حرف العلة ده عامل زي شباب عامل زي التليين. انت عارفين العجلات او الالات التروس فبتحتاج الى اشياء تسلك منها او توصل منها الاشياء لكنها ليست اساسية في العمل. فحروف العلة ايوه تكميلية او تزييتية او تزليجية او توصيلية بين الحروف. فلذلك حذفها اسهل من حذف غيرها وتجدها دائما. وعلشان كده هي بتعمل لنا مشاكل بسبب كده بسبب انك ممكن في آلة تجدها وآلة تانية ما تجدهاش وآلة تالتة تحذف وآلة تالتة تتحول فتجلس تلعبنا بهذه الصورة. وهي يعني الحقيقة الفضل لله في علم الصرف ثم لحروف العلة هي اللي عملت لنا صرف كبير من غيرها ما كناش هنلاقي صرف. فلذلك هي مشكورة في يعني قد صنعت لنا فنا قائما بنفسه وهو علم الصرف هي دعانته والتغييرات الداخلة عليها والحذف الحاصل فيها هو تقريبا لب او صلب علم الايه علم الصرف. فغالب مشاكل الصرف هي في حروف الايه في حروف العلة بل في ابواب خاصة بها لوحدها دون غيرها. ربما بعض الابواب مشتركة هي تغلب فيها لكنها ليست منفردة بها ولكن هناك بعض الابواب هي منفردة بها كباب الاعلال. باب الاعلال الاعلال مسمى باسمها يعني ده باب كبير من ابواب الصرف والاعلال عبارة عن تحويل بعضها الى بعض من اسمه تمام. باب الاعلال من ايه من اسمه واضح انه مختص بايه بعلم الصرف. شفت يا شباب الان اللي اعطيته ده هو مفتاح الفعل الاجور. فانت بقى سواء كان في المضارع ولا الماضي ولا الامر لما تجد ان الحرف الاخير تمام حصل فيه تسكين فاعرف ان الايه ان القضية اللي هتقع والتغيير اللي هيقع هنا انها نرفع حرف العلة. فهمتم ازاي؟ فبس يمكن ده الايه ده الموضوع الرئيس بالنسبة لايه بالنسبة للفعل الادوى هو انه حرفه الحرف العلة في الوسط وبالتالي ان حصل ان لام الكلمة سكنت تحصل المشكلات. سواء كان التسكين ده بسبب انك جبت ضمير يسكن اخر الفعل كما في قلته او كان التسكين بسبب ان الفعل نفسه مبني على السكون كما في قل او كان التسكين بسبب انك ادخلت حرف جزم كما في لم يقل. سواء كان الكلام ده في الماضي كما في قلته سواء كان الكلام ده في الامر كما في قل سواء كان في المضارع كما في لم يقل فنفس الايه نفس القضية ونفس الفكرة. فما دمت فهمتها ما عادش في مشكلة في الايه في هذا الباب. واضح شباب؟ فده مفتاح الايه مفتاح الكلام على الاجوب. قال الفعل الاجوب قلنا ان الاجوب هو الفعل الذي عينه واو او ياء وهذه العين اما ان تكون باقية كما هي واما ان تنقلب الفا حسب قواعد الاعلال تمام. يعني دي قضية تانية ان مقصوده ايه انه في معنى من الافعال اللي هي جوفاء بيبقى فيها بدون اعلال ودي ما بيحصلش فيها مشاكل يا شباب زي عورة زي عورة تمام. عورة ما بيحصلش فيها ايه في الماضي ان بتقلب الف هذه خارجة عن القاعدة التي قلناها يا شباب. هذه حرف العلة بيبقى فيها وتعامل معاملة السالم الصحيح تمام. تقول عورته زي ما هي ما بتقولش عرته تقول عورته تمام. لم يعور تمام فتبقى فيها ايه. فهنا هو يريد ان ينبهك على قضية ان حرف العلة ان كان واو او ياء وبقي على حاله ولم يعل كما في قال وباع في الماضي فانه كايه كالصحيح السالم ما يحصلش فيه مشكلة. الكلام اللي انا شرحته ده في الايه في الفعل الذي يعل فيكون اصله قولا فيتحول الى قال او بيع فتحول الى باع هو اللي بيقع فيه الايه ما ذكرناه من الايه من الحذف. اما اذا لم يكن يعل في عندما يحول الى الماضي فتقول يعور وعاور وما قلت عار ما قلت عار ما حولت فتبقى ايه لا تحذف حتى وان كان اخر الفعل ساكنا لانها ستحرك تمام لانها ستكون متحركة. فقال نعم ايوه ما فيش وما عادش في مشكله. قلنا ان الاجوف ليش يا شباب؟ لان في قاعده هنا مهمه وهي ان حركه حرف العله تقويه وسكونه يضعفه. دي قاعده حطها في دماغك. حركه حرف العله حركه الحروف عموما تقويها حتى ربما الحقت الثلاثي بالرباعي. ودي مرت معاكم في شرح القطر بس انا متاكد انكم ما مش عندكم منها خبر. لما جاء في باب الايش لما تقول مثلا لما جاء يتكلم على حكم لما قال لك انه مثلا منصور ترخمها فتقول يا منصور وغيرها في باب الترخيم. ففي باب الترخيم اشترط ان يكون الكلمة على اربعة حروف تمام. وجاء في كلمة حكم وقال ان هذه ثلاثية ففي بعض العلماء عاملها معاملة الرباعي بسبب الحركات الاربع اللي فيها. فدي القضية التي اريد ان انبه اليها ان الحركة في الحروف تقوي الحروف حتى ربما جعلت الثلاثي ملحقا في الحكم بالرباعي. نعم ايوه يعني حكم بعضهم يقول بانها هتلحق بالايه هتلحق بال واحد يجيب لي شرح القطر يا شباب وانا اوريكم انه انتوا يعني مررتم على شرح القطر مرور غير الكرام. ها نعم مش انت اللي قلت ان مؤلف القطر عمرو بن هشام؟ ها انت اللي اجبت الاجابه دي صح؟ هسال الشيخ عبد الرحمن هو اللي كان كتبت في اختباره هذا الكلام فهو عارف اللي ايه عارف اللي قال ايه ما وصلتنا من مين ما فضائحكم توصلنا انما نتسلى في الصبوح بفضائحكم. ها هي البسباس الصبوح يكون خاليا من البسباس فبسباس الصبوح هو اخباركم الشائقة. ها وعليكم السلام. ها جبت شرح شفت اللي راح انا قلت ده جاي من سفر. طيب خلاص يا اخوان لما بتتنظم مره واحده ولما شو يا شباب في باب الترخيم الملحق بباب النداء صح؟ حافظين للصفحه كمان؟ والله بتكلموا واحد مش عارفكم. شو يا شباب بيقول ايش شوفوا قال ايش وشرطه في الترخيم ان يكون الاسم معرفة ثم ان كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة فتقول في ثبة وهي الجماعة يا ثبة كما تقول في عائشة يا عائش وإن لم يكن مختوما بالتاء فلهم ثلاثة شروط أحدها أن يكون مبنيا على الضم يعني منادى مفرد والثاني أن يكون علما والثالث أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف. قال إيش وذلك نحو حارث أربعة وجعفر تقول يا حاري ويا جعفة أو يا جعفو ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها لأنه إيه لأنه ليس مبني على الضم منصوب أن يرخم لأنه وليس مضمومين ولا في نحو إنسان مقصودا به معين لأنه ليس علما، ولا في نحو زيد وعمر وحكم، شوف انتبه إلى حكم لأنها الثلاثية. وأجاز الفراء الترخيمة في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط قياسا على إجرائهم نحو ثقر مجرى زينب في إجاب منع الصرف، لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه، وإجرائهم جمزة لحركة وسط مجرى حبارة في إجاب حذف ألفه بالنسب، لا مجرى حبلة في إجازة حذف ألفه وقلبها واوا. ولا فهمت شيء صح وهذا علشان فهم ما ألقى عاوزين نص ساعة، لكن أنا أدي لكم خلاصتها. يشتي يقول إنه الفراء قال إن حكم ترخم. ليش يا فراء؟ قال لأنها متحركة كلها، والمتحرك بياخد قوة المركبة اللي بعده، فكأن حكم تشبه الرباعي. الدليل على كده ايش؟ قال شوف، لأنهم في ثقر منعوها من الصرف، وما منعوا هند وصرفوا هند ليش؟ لأن هند ثلاثي ساكن الوسط وثقر متحركة، فألحقوا ثقر بزينب في المنع، مع أن زينب كم حرف؟ زاي وياء ونون وباء صح؟ وثقر كم حرف؟ فألحق الثلاثي بالرباعي بسبب أنه إيه؟ متحرك، بينما لم يلحق هند بزينب مع كونها مؤنث وكل شيء لأنها ساكنة الوسط. فهمتم؟ يبقى ده واحدة. الثانية أيضا قال أنه جمز، تمام، قال وإجرائهم جمز لحركة وسط مجرى حبارة في جاب حذف ألفه بالنسب، يعني أنهم عملوا حبارة كم حرف يا شباب؟ خمسة. جمز كم حرف؟ لا عدوها كويس، جمز أربعة. أيضا قالوا إيه؟ دي مسألة في النسب، في علم الصرف في النسب، اما تيجي تنسب الى حبارة، حبارة ده الحبارة طائر، اما تيجي تنسب اليه تقول حباري، ما تشيلش ألفه، تمام. فلما جاءوا في جمزة قالوا جمزي زي حبارة في النسب، مع كونهم ايه مختلفين في عدد الحروف، لكن السبب ايش؟ ان جمزة متحركة كلها فالحقوها بما هو اعلى منها رتبة بسبب تحرك حروفها. يا شباب ها وضع تمام، جزاك الله خير. انت كنت تعمل ولا ايه؟ طيب يعني هو دي رشوة يعني دي ما ها يعني عشان ما اتكلمش يعني خلاص انا بلعتها تمام. طلبنا منه اليوم طلب كمان ما زيد كده رشوة تان، فما نستطيعش نتكلم معه. فالشاهد في هذا، انتبهتوا يا شباب، جمزة أصبحت تعامل معاملة حبارة خماسي، مع أن مستوى جمزة كان له معاملة أخرى، يعني لو عاملوها على معاملة أصحابها هينسبوها يقولوا جمزوي، لكن ما قالوا فيها جمزوي، ألحقوها بحبارة فقالوا بالخماسي. والخماسي يعامل إزاي؟ إنك بس تشيل ألف وتجيب الياء فتقول حباري بدل حبارة، فدي قالوا جمزي، وكان قياسها صاحبتها كان قياسها جمزوي. فهمتم ازاي؟ يعني وان كان ما فصلناش فيه، لكن بس لانه مش موضوعنا. الشاهد في هذا ان الحركة تقوي الكلمة حتى انها تلحقها بالمرتبة التي بعدها وان كان عدد حروفها لا يصل اليها. فكما الحقنا ثقر بزينب والحقنا جمزة بحبارة، فده يدلك على ان الحركة تقوي الكلمة. فهمتم ازاي؟ وده تعليل. نرجع الى موضوعنا، لماذا لما تحرك حرف العلة هنا في الوسط ما حذفناه؟ لانه اصبح قويا، ولما كان ساكن استضعفناه فشلناه. فدي قاعدة تكون في دماغك عموما، سواء كان في حروف العلة ولا في غير حروف العلة، الحركة تقوي الحرف والسكون يضعف الحرف، تمام. ومن باب اولى بقى اللي هو ايه الضعفاء، المرأة والطفل مش عارف ايه حروف العلة، الحروف العلة من باب أولى إن الحركة تقويها والسكون يخليها خلاص هي أصلا ضعيفة وزيد كمان تسكنها يعني على أضعف سبب تروح إيه تروح مخرجها. ها فضح لكم القاعدة تمام. لكن القاعدة مهمة على فكرة سبب لأنها تشربك الأمور الصرفية كيف تمشي يعني جاي يدي لك شعور بالإيه بالكلمات والحروف كيف تتفاعل ولماذا في بعض الأماكن تحذف وبعض الأماكن يحتفظ بها. فأرجو أن تهتموا بتلك الإيه بتلك القواعد فإنها مهمة أشوفها تؤسس في علم الصرف وإحنا دائما نكررها. نعم نعم وتعالى ادخل على طول أذنت لك من الآن. طيب تعالى نقرأ من الأول يا شباب. قال قلنا إن الفعل الأدوق هو الفعل الذي عينه واو أو ياء وهذه العين إما أن تكون باقية كما هي وإما أن تنقلب ألفا حسب قواعد الإعلال وذلك كل سواء كان الفعل مجردا أم مزيدا. ومن الأفعال التي بقيت عينها كما هي حول وعور وحاول وتحاور وحيد وبايع وشايع وتبايع وهذا الفعل لا يتغير فيه شيء عند الثاني في كل تصاريفه فتقول الماضي عورت حاولت تحاورنا حيدت تبايع المضارع تعور أحاول نتحاور أحيد يتبايعون الأمر أحيد حاول تبايع عادي جدا ده ما مفهوش كأنه غير معتل. أما إن كانت إذا كانت عينه منقلبة ألفا مثل قال باع خاف استشارة فإن أسناده يكون على النحو التالي على التفصيل لنا فصلته على الصبور على القاعدة الماضي تحذف عينه إذا اتصل بضمير رفع متحرك ليش بسبب التقاء ساكنين قلت. وهنا ساعات يخطئ الطلبة شباب يجي يقول لك في فعل الأمر قل لا في في قل يجي يقول لك بعض الطلبة إنه إيه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أو يجي يقول لك لم يقل لم يقل فيقول لك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لا ده هنا علامة جزمه السكون حذف حرف العلة مسألة صرفية ليس لها علاقة بالإيه بال هي ناتجة صح من مسألة الإعراب لكن الفعل هنا ساكن ومجزوم صح مجزوم بالسكون وليس بحذف اللي بيجزم بحذف حرف العلة شباب اللي هو الإيه الناقص الناقص اللي هو زي يمشي يسعى يغزو تمام. فده في الأمر بيبنى على حذف حرف العلة وفي المضارع بيجزم بإيه وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لكن الفعل الأدوف سواء كان في حالة الأمر ولا في حالة المضارع فهو بالسكون وليس بحذف حرف العلة شباب. فعندما تقول لم يقل لم يقم فتقول يقل أو يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون تمام. تشتري تكمل تقول وحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين أو ما تقولش لأنه مسألة ما تهمش النحو صح. النحو يهم ان انت تقول ايه ده مبني او مجزوم بالسكون او قم فعل امر مبني على السكون مش من شرط انك تقول ايه وحذف حرف العلة التقاء ساكنين دي مسألة صرفية قد لا يهتم بها النحو. النحوي يهتم باخر الايه باخر الكلمة باعرابها ببنائها بعلامة اعرابها بعلامة بنائها فضح يا شباب. فمتى يكون الفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة في المعتل الآخر وهو يسمى الناقص. متى يكون فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة لما يكون معتل الايه معتل الآخر. أما معتل الوسط اللي هو الأدوق فده ايه بيكون بالسكون في الحالتين تمام ده بيكون بالسكون في الحالتين سواء في الجزم أو في حالة الايه في حالة البناء واضح. طيب قال الماضي قلت قلنا بعت خدت استشرت إلى آخره ويكون وزن المجرد قلت لأن راحت إيش إيش اللي راح منه العين صح أو قلت بضم الفاء وبكسرها تبعا لأصل الإيه لأصل العين يعني في قلت فلت وفي بعت فلت بحسب الإيه بحسب الحال. طيب المضارع والأمر نفس الشيء تحذف عينه في المضارع إذا جزم بالسكون وكذلك في الأمر إذا كان مبنيا على السكون لأن العلة هي نفس العلة. يعني المقصود يا شباب إن أنت إن جبت سكون للماضي أو جبت سكون للأمر أو جبت سكون للمضارع نفس المشكلة هتحصل. طيب أنا بجيب سكون للمضارع إزاي؟ ما بدخلش عليه تاء الفاعل فجيب لي سكون بجزمي بلم او بغيرها من ادوات الجزم. طب وفعل الامر؟ فعل الامر اساسا لما يكون غير معتل هيبنى على السكون فابني على السكون. طيب فعل الماضي ازاي اسكن اخره؟ بادخال ضمائر الرفع المتصله ضمائر الرفع المتحركه عليه، تال فعل نال فاعلين نون النسوه هيسكن اخره. المهم الوسائل تختلف لكن النتيجه والقاعده واضحه، ان جاء في اخر الفعل الاجوب سواء كان ماضيا او مضارعا او امرا جاء السكون فارفع حرف العلم. خلاص. طيب المضارع والامر تحذف عينه في المضارع اذا جزم بالسكون، وكذلك في الامر اذا كان مبني على السكون فتقول، فنقول لم اقل، لم نبع، لم يخف، لم يستشر، قل بع خف استشر، ويكون على وزن اقل. اقل اقل على وزن اقل لان عين الكلمه راحت، وقل قل، وبع قل، تغير بس الحركه، وفيما عدا ذلك فإن العين تبقى كما هي على أن تعود إلى أصلها في المضارع والأمر. فنقول أقول ولن نبيع، خلاص هنا ما في الجزم بالسكون، ما في السكون. أقول ولن نبيع ولم يخاف ولم يستشير وقول، شوف لأن قول لأنه مبني على حذف النون، قول على حذف النون، وبالتالي ما في السكون. أنا يهمني أنك تجيب على الحرف الأخير سكون حتى يلتقي ساكنان، اما لما تدخل عليه الف الاثنين ولا واو الجماعه خلاص مش هيبقى مبني على السكون، هيبقى مبني على الايه؟ مبني على حذف النون. فقولوا فعل امر مبني على حذف النون، قولا فعل امر مبني على حذف النون، لكن قل هنا السكون يبقى التقى ساكنا، لكن في قولا ما في السكونان، قولوا ما في سكونان. تمام. فبالتالي هي القضيه دايره حوالين ايه؟ لب المساله شباب انك تجيب في اخر الفعل المعتل ده اللي هو علت عينه تجيب ايه؟ تجيب لامه ساكنه سواء في المضارع ولا في الامر ولا في الماضي، على طول تشيل حرف العله. واما ان لم تسكن لام الكلمه يبقى حرف العله على ما هو عليه، وما في تغيير الا هذا التغيير. واضح؟ فأقول ولن نبيع ولم يخاف ولم يستشير قولا وبيع وخاف، ويكون وزن أقول أفعل عادي، نبيع نفعل على الوزن العادي ما فيهوش أي حذف. تمام. آخر شيء الفعل الإيه؟ الفعل الناقص، حتى ننتهي من إيه؟ من موضوعنا. وكما قلت اللفيف المبروك واللفيف المقرون مقاطع على غيره فمش هيجيب فيه كلام، لكن بقي معنى الفعل الإيه؟ الفعل الناقص تبعا لأصل عينها، لأصل العين يعني أصل عين فاء، أصل العين واو ولا ياء؟ لأن شوف قلت ضمة القاف، إيش يقول لك ليش هو تضم القاف بعض الأحيان وتضم فاء الكلمة وبعض الأحيان تكسر؟ يعني ليش في إيه؟ في قلت ضمينا الإيه؟ ضمينا أول حرف، وفي بعته كسرنا، ده بسبب إيش؟ بسبب إن الألف اللي إحنا حذفناها أصلها في قلت واو فجبنا ضمة، وأصلها في بعته ياء فجبنا كسرة، ده تبعا لأصلها. يعني هل أصلها الواو ولا الياء؟ فهمت ازاي؟ ها؟ خاف أصلها أصل خاف يخاف، أنت بتقول إيه؟ خفته. لا ده تفصيل بقى، مش هت أنا بدي لك أصل المسألة. أي لا يعني أصل هتدخل في الاستثناء، لكن بديك اصل القاعده اصلها كده. تمام. لكن خاف فيها تفصيل ثاني، خذ لك اصل القاعده واسكت. ايوه نعم. لما ياتي مكانها هي موضوع هذا. لا مش معكم انتم، بياتي مع الشباب في المبني المجهول في نائب الفاعل في شرح ابن عقيل في الكلام على نائب الفاعل تفصيلها هناك، لكن انتم يبدو حتى هنا ما فيش لها تفصيل. نعم. طيب طيب تعالوا اوضح لكم يا شباب الفعل الناقص. الفعل الناقص ايضا في مفاتيح معينه. شو يا شباب الفعل الناقص عموما لما بتيجي تدخل واو الجماعه على الفعل الناقص بتشيل حرف العله خالص. تمام. سواء كان في الماضي ولا المضارع ولا الامر. معي يا شباب؟ الان ده بالنسبه لكل واو الجماعه، لان واو الجماعه بتدخل على الماضي وبتدخل على المضارع وبتدخل على الامر. تعال نشوف الفعل مثلا في يسعى. لا خلي يسعى، احنا عاوزين ايه؟ خلي الالف. يمشي سعى سعى يمشي، فتقول ايه يمشون، فين الياء راحت؟ تمام. امشي، تعالى ندخل واو الجماعه تقول امشوا مع الامر. تمام. مثلا مشى، هتروح برضه هتصبح مشوا. تمام. فالخلاصه يا شباب انتبهوا علشان تاخدوا ايه، تاخدوا كيف تعرف ان فعل اجوف. ما اعرف ها الفعل الاجوف يا شباب ها كيف، ويا ريت الجمله مكتوبه سوا، ما انتوا الصغار علشان تكتبوا كده يا شباب. كيف تعرف ان فعل اجوف؟ قل ان الفعل اجوف او ان فعلا اجوف. ما خدتوش ان بتنصف؟ ما خدتوش ان بتنصف؟ طيب طيب، يعني مقصودي يعني ايه، تبعت لمدرس نحو ولا صرف عباره صغيره من كلمتين وملحونه ها؟ طيب باختصار، طيب على لغه ربيعه، كيف تعرف ان فعل اجوف، ان فعلا من الافعال اجوف؟ ان وسط حرف عله، بسيطه جدا، شفت ازاي؟ ايه يعني وسط حرف عله؟ الله يلا رحم الله الاعمش، كان حتى لا يضيع العلم يجلس يحدث المعزه بتاعته، فانا ما بيحصل لي احباط بتطور الاعمش وخلاص وبدي. تمام. ما فعلكم، ما انتم تحبطون بانفسكم في النهايه، ما تحبطوني فمش هتحبطوني ايضا. تمام. ولو كان امامي عنزه هديها الصرف وامشي، انا ما جبت سايب الاختبار حقي وجاي اجلس ادينكم ولو احبطوني. تمام. خلي مش عارف الاجوب بان سنه عمالين نص سنه واحنا جالسين في الايه، في الاجوب والمعتل والناقص، لكن حسبنا الله فيكم. يلا ها ابتلاء، انتم مستوى الابتلاء. طيب طيب، المهم ان شاء الله ان شاء الله يخرج ان شاء الله. افهموا، حاولوا تفهموا الناقص يا شباب. اول حاجه نقول الناقص يعني ايه، الناقص اللي اخره حرف عله، علشان ما يجيب لي سؤال ثاني. الناقص، الفعل الناقص هو ما كان اخره حرف عله، اما ياء او واو او الف، فيمشي معتل الايه الاخر بالياء، يغزو معتل الاخر بالواو، يسعى معتل الاخر بالالف. تمام. سواء كان ماضي ولا مضارع ولا امر، دينا هنتكلم عليه. ففهموا مع القاعده دي يا شباب. اول قاعده، واو الجماعه عندما تدخلها على الفعل المعتل الاخر على طول يطير الايه، يطير الحرف العله بلا استثناء. تمام. سواء كان حرف العله ده واو او الف او ياء، الا اننا في حاله الالف يا شباب بنفتح ما قبل الواو بس، ده الفارق. تمام. يبقى دي قاعده عامه، ان دخلت واو الجماعه على فعل معتل الاخر سواء كان الفعل ده ماضيا او مضارعا او امرا، فان حرف العله يحذف في الجميع. تمام. الا ان في حاله الالف يفتح ما قبل واو الجماعه بس، فتقول في مشى مشوا. تمام. في سعى سعوا، في يسعى يسعون، مش لا تقل يسعون، ده يسعون ده ابن يسعون احد علماء الاندلس، قابلكم سمعتم عنه في شرح القصر؟ ما سمعتوش. طيب، قال السويلي، قال السويلي وابن يسعون، ما سمعتوش الكلمه دي؟ في شرح القصر ها؟ في احد الكتب التي مرت عليكم، قال السهيلي وابن يسعون في الكلام على مهما، في الكلام على حرفية مهما واسميتها. طيب الحمد لله. ففي العربية بقى تقول يسعون ولا تقول يسعون. ليش؟ لان يسعى اخرها الف، ونحن قلنا القاعدة ايه؟ لما تحدث حرف العلة مع واو الجماعة ويكون حرف العلة ده ألف، يبقى لابد أن تفتح ما قبلها دليلا على الألف المحذوف. تمام. أما الياء والواو فقبل ما في شيء طبعه، وإنما يكون إيه؟ يكون مضموم ما قبل الواو كما هو المناسب له، لأن الواو تحب يكون قبلها ضمة. تمام. فتبقى على الإيه؟ على الأصل. خلاص اتفقنا على تلك القاعدة شباب. نعم نعم. هل إيه؟ في الأجوف عينه يا أو نعم، لأنه شوف هو أصلا يا شباب الألف سواء كانت في الأجوف ولا كانت في الناقص هي منقلبة عن أصل. الألف منقلبة عن أصل، ففي قالة أصلها إيش قلنا؟ قولة صح. في قالة قولة، في باعة بيعة، فهي منقلبة عن الأصل. تمام. فبالتالي أنت ممكن تعتبرهم حرفين وممكن تعتبرها ثلاثة حروف. تمام. لا في في في في, في حروف في الأفعال هي مضطربة. ما لهم نهال هيك مستوفين أزاك الله. لا خلاص يفتح مشيت. تمام. أزاك الله خير. ده احنا عاملين سهرة النهاردة. طيب يلا تمام. ثاني الآن اتفقنا يا شباب، اتفقنا على انه واو الجماعة بتشيل ايه؟ بتشيل حرف العلة. على فكرة تنبيه، معكم يوم الخميس ان شاء الله اختبار. اختبار ايش؟ خلاص يوم الثلاثاء. مش معكم حصة يوم الثلاثاء؟ معكم حصة يوم الثلاثاء؟ اختار لكم الثلاثاء او الخميس. وماله من ضمن الاختبارات ايش المشكلة؟ ما انتم المفروض ذاكرتوا قبل، فانتم اختاروا لكم الثلاثاء او الخميس. خلاص يوم السبت. يوم السبت اتفقنا. خلاص يوم السبت. ايش النهارده السبت؟ يوم السبت بطلوا دوشة. السبت ان شاء الله. السبت خلاص انتهينا. نرجع الى الناقص يا شباب. فالفعل الناقص تمام، والكل يعتبر ما فيش حد لا معاكم رحلة ولا معاكم شيء صح؟ ما في اعتبروا كلكم، ولا ولا ولا ولا جامعة ولا رحلات ولا شيء، قد خلصتوا كل شيء صح؟ صعتم وعملتوا رحلات وعملتوا مش عارف ايه وفعلتوا كل شيء، ما في الا دراسة بقى اجلسوا. فيوم السبت ان شاء الله كلكم مش هختبر حد خارج تاني، مش ناقص شغله. تمام. كلكم تكونوا موجودين، اللي ما اختبرش يبقى يقابلني في اخر العام وخلاص او في الترم. فالمهم يوم السبت كلكم، واللي مش موجود نبهوا عليه. اتفقنا؟ لا رحله ولا يحزنون. المهم نرجع الى الايه؟ الى حرف العله. حرف العله الان اتفقنا على انه مع واو الجماعه يروح صح؟ حرف العله يروح مع واو الجماعه، لكن في حالة وجود ألف راحت نفتح ما قبلها. اتفقنا؟ لأن دي غلطة مشهورة عند المتكلمين على فكرة. يعني يجي يقول لك مثلا والناس يسعون إلى كذا. تمام. والناس يمشون، يلخبط العكس، لأن عنده أن في حاجة تفتح بس إيش ما هو منتبه. تمام. ويغزون كذا. بل أنا كنت أسمع هاني الرفاعي مقرئ كان يلحن في ايه؟ في واحدة من الآيات بهذه الصورة، أذكر في صورة ايش؟ لا في عند قبل وإني مرسلة إليهم بهدية. قبلها ايش؟ قال لما جاء قبل قبل لا لما راح بالرسالة قال اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ها بعدها 21 مصحف شباب يتبسم ضاحكا مالي لو سمك فأحط بمطحب بس يا شباب بس اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم إنهم سليمان ونسوة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين كان يقول ألا تعلوا تعلوا كان يقول كده والله إن أنا ما زلت أتذكرها وسمعتها عشرات المرات لأنها كانت مسجلة عندي فكان يقول إيه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تمام بس الظاهر إنه صلحها يعني أكيد إنه إيه نبه إليها أو شيء فهي ألا تعلوا السبب هذا السبب إن إيه إنه افتكر إن إيه إنها دخلت على ألف تمام لأن أصلها تعلو آخرها يعلون آخرها واو فما تحتاجش إنه إيه إنه يفتحها تمام فقال ألا تعلو فدقق فأدي الإيه ما زلت أتذكرها يمكن الكلام ده من إيه من 6 أو 7 سنوات تمام كان معي شريككم دائما يعني أكرر سماعه فكان دائما يجي عند دي وإيه ويعني يصدمني في اللحنة هذه تمام فلفقت معي لكن بعد كده أعتقد أني سمعت تقريبا خلص منها أو شيء لما سمعته في المسجد أو حاجات زي كده إيه أعتقد يعني لكن المهم أنا متأكد أنها كانت إيه كانت غلطة منه فالشاهد في هذا المتكلمون يخطئون في مسألة الإيه الفتحة والضمة قبل الإيه قبل واو الجماعة بسبب إيش بسبب أنها بعض الأحيان يكون فيه فتحة وهو يسيبها الشخص يسيبها وبعض الأحيان ما يكونش فيه فتحة فتتبع عليه فيحط فتحة فيخطئ تمام فيجي يقول لك مثلا إيه يمشون وهي يمشون خاصة بيزيد المشكلة إيش يا شباب إن بعض الأفعال في الماضي بتكون مثلا ألف وفي المضارع تكون ياء وهو الفعل نفسه شوف يعني مثلا مثلا إيه مشى شوف مشى ألف وفي المضارع يمشي فلما تيجي تدخل واو الجماعة تختلف ففي مشى هتقول مشوا صح ويمشي تقول يمشون فتلتبس هنا التباس يا شباب يعني بحسب الايه حسب الموجود فالان هي الفعل واحد اهو مشى يمشي لما تيجي تدخل واو الجماعه على مشى يبقى هتفتح ليش لانك بتعمل باللي امامك اللي امامك مشى اخرها الف فتقول ايه الطلبه مشوا طيب يمشي على يمشي يبقى ما فيش فتحه تبقى تقول الطلبه يمشون فساعات يغلطوا يلتبسوا يعني ايه يعني حس الواحد وهو بيتكلم يهيئ له ان ايه لان نتيجه انها تيجي بعض الاحيان الف وبعض الاحيان ياء فتلتبس فممكن تيجي يقول لك بدل الطلبه يمشون فيقول لك الطلبه يمشون وبعدين ما يجي في الماضي يقول لك والطلبه مشوا على هذا وهي العكس تمام انتبهتوا معي فالمقياس هذا حتى تنتبه ربما ذكر بعض النكات او شيء يفكرك دائما بانه الفعل المعتل الاخر ان كان اخره واو او ياء فما فيش فتحه وان كان اخره الف فاخره فتحه تمام بحسبه وان كان انت هتدخلها على الماضي والماضي اخره الف يبقى مالوش دعوه بالمضارع هتدخلها على المضارع والمضارع اخره ياء مالكش دعوه بالماضي زي ما قلنا يا شباب مشى ده في الماضي يمشي في المضارع يبقى مشى تحتاج الى فتحه يمشي ما تحتاج الى فتحه صح اتفقنا نعم لا الالف اللي بعد مشوا دي اسمها الف الفارقه ما هي منقلبه على شيء دي الف لتفرق بين الايه بين الواو الاصليه وواو الجماعه الالف دي اسمها الف الفارقه شباب اللي هي ما بتيجي تكتب ايه مشوا ما بتيجي تكتب مشوا بتكتب بعد الواو الف صح الالف هذه تسمى الالف الايه الفارقه تفرق بين ايش وايش تبين ان اللي قبلها دي واو الجماعه وليست واو الفعل وبالتالي انت تنتبه ان لام الفعل مش موجوده بخلاف مثلا الفعل يغزو الواو دي واو الفعل تمام. شوف لما اقول ايه زيد يغزو والطلبة لا لم يغزو. شوف زيد يغزو ما حطتش الالف بعدها صح، لان الواو دي واو الفعل نفسه، يبقى الفعل على وزن يفعل. والطلبة لم يغزو حطت لك الالف بعد الواو دي تدل على ان دي واو الجماعة وواو الفعل راحت. يبقى الفعل هنا لم يغزو هيصبح لم يفعوا لم يفعوا لان لم راحت. فهمتم يا شباب؟ فلما تشوف الالف الفارقة تعرف ان اللي قبلها واو الجماعة، ولما ما تجدهاش تعرف ان دي واو الفعل. فزيد يغزو هنا الواو بدون الالف لان الواو هنا لام الفعل. لكن كالقاعدة يا شباب، الفعل يغزو لما تدخل عليه واو الجماعة لازم يروح حرف العلة تمام. مش احنا اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على ان الفعل ان كان اقرا حرف عله بتروح اللي ايه بيروح حرف العله مع واو الجماعه سواء كان واو ولا ياء ولا الف. فبالتالي الفعل يغزو لما تيجي تدخل عليه واو الجماعه وتقول يغزون خلاص، يبقى الواو الموجوده دي مش واو الفعل صح، انما واو الجماعه. يبقى بالتالي يصبح وزن الفعل يغزون على وزن ايه يفعون صح، يفعون لان اللام راحت، لان الواو هي هي هي لام الفعل هنا فراحت، وانا زودت واو ونون اللي هي ايه علشان يصبح من الافعال خمسه، فيصبح الفعل يغزون على وزن يفعون. طيب والفعل يغزو يفعل عادي لان الواو هنا لام الايه لام الكلمه. انتبهتم؟ طيب دي اول قاعده شباب في الايه في الـ في الـ في الفعل الناقص تمام. طيب القاعده الثانيه يا شباب، القاعده الثانيه انه يمكن كان معنا ايضا في شرح القطر تقدم ان احنا قلنا جاب لك قاعدة وان رددت اليك الفعل صادفت منهلة، تذكر الابيات دي في اخر شرح القطر في باب الوقف. في باب الوقف بيقول لك كيف تعرف اصل الحرف العلة اللي في اخر الفعل زي مشى وسعى وغزى، كيف تعرفه؟ إن رديت إليك بمعنى أدخلت عليه التاء، يعني أدخلت عليه ضمير رفع متحرك بيرجع لأصله. فهنا يا شباب حرف العلة يرجع إلى أصله، فلما تيجي تقول غزا تقول غزوته، يبقى الألف كانت إيه؟ كانت أصلها واو. مشى مشيته، يبقى الألف كان أصلها ياء تمام. فهنا دي قاعدة يا شباب إنه الفعل الثلاثي إذا كان آخره ألف وأدخلت عليه ضمير من تلك الضمائر اللي هي ضمائر الرفع المتحركة يرجع إلى أصله، فإن كان واويا انقلبت إلى واو، وإن كان يائيا انقلبت إلى ياء. واضح؟ لا في الألف، لأنها لو كانت واو ولا ياء هي جاءت على أصلها مش محتاجة، أصل الواو مش منقلبة ولا الياء منقلبة، اللي منقلب هو الألف. فإن وجدت ألف شوف في غزة يا شباب، لأن ما أجي أقول لك في غزة الواو دي أصلها إيه؟ رجعها غزوته أصلها واو. في مشى الألف دي أصلها إيه؟ مشيته أصلها ياء. سعى سعيته أصلها ياء تمام. يبقى إيه؟ يبقى دي قاعدة أخرى أيضا إنه إن كان آخر الفعل ألف وأدخلت عليه ضمير رفع متحرك فإن الألف ترد إلى أصلها تمام؟ نعم. هذا إيه؟ تقريبا ده احد المعايير المهمة، انك ايه ان كان اخر الكلمة ان كان اخر الفعل الف وثلاثي رد الى نفسك، اي ادخل عليه ضمير الايه الرفع المتحرك، هتجد ايه وتجد الكلام ده في اخر شرح القطر يا شباب في بعد باب الايه باب الوقف. نعم. ما بتدخلش عليها ضمائر الرفع دي، ما بتدخلش. من ضمن الأشياء ممكن تعرفه في المضارع لأنه بيرجع في المضارع، زي قال يقول، ده الأجوب كمان، غزا يغزو، مشى يمشي، يعني أيضا وسيلة وممكن المصدر، يعني ليست الوسيلة الوحيدة تمام. واضح شباب؟ طيب إن كان الفعل أكثر من ثلاثة يا شباب وآخره ألف بتقلب ياء على طول، ده الكلام اللي احنا قلناه سابقا إنها بترد إلى أصلها في الثلاثي، لكن إن كان أزيد من ثلاثة بإيه بتقلب ياء بس، زي مثلا إيه استسعى هتقول استسعيته تمام. استمشى استمشيته تمام. حتى لو فرضنا استغذى وان كان ما فيش استغذى هتقول استغذيته على فرض يعني، لكن ما فيش استغذى مش كل الايه مش كل الزيادات، لكن على سبيل المثال المقصود لما يكون اكثر من ثلاثة خلاص ما بايه ما بتحتاجش انك ترده الى اصلي بل ايه بترده الى الياء وخلاص. ها تمام. استغنى استغنيته تستهوى استهويته تمام. هتجد انها ياء على طول بدون ايه بدون شيء تمام. طيب نقرأ بسرعة شباب هذا حتى ننتهي. قال الفعل الناقص هو الذي لامه حرف علة، وهذا الحرف اما ان يكون الفا او واوا او ياء. الماضي اذا كانت لامه الفا مثل سعى ودعا واستسقى فانه يسند عن النحو التالي: اذا اسند الى واو الجماعة او لحقته تاء التانيث حذفت لامه وحرك الحرف الذي قبلها بالفتح للدلالة على الالف المحذوفة فتقول سعوا ودعوا واستسقوا على وزن فعوا تمام، وسعت ودعت واستسقت على وزن فعت. اذا اسند الى غير الواو فاننا ننظر، فان كان الفعل ثلاثيا اعيدت الالف الى اصلها اي رجعت الى الواو او الياء فنقول سعيت لان اصلها سعى ودعونا ورميتم، وان كان الفعل مزيدا على الثلاثة قلبت الالف ياء دائما فنقول اعطيت واستسقينا وتشاكيا تمام. واذا كانت لامه واوا او ياء مثل زكوى ورضي فان اسناده يجري على النحو التالي. ما اما مع واو الجماعة فقلنا ايه ما في حرف علة يبقى صح. اذا اسند الى واو الجماعة حذفت اللام وحرك ما قبلها بالضم ليناسب واو الجماعة يعني ما فيش فتحة فتقول نهو ورضوا وبقوا تمام على وزن فعوا. فاذا اسند الى غير الواو بقيت اللام على اصلها لانها هي رجع لاصلها. احنا بنرد لما يكون الف لكن دي واو او ياء خلاص هي حط لها الضمير وانتهينا، ما تحتاج الى انك تقول نردها الى اصلها هو ده اصلها. طيب المضارع والامر ان كانت لامه الفا نفس القاعدة هتدخل واو الجماعة مثل يسعى ويخشى فان اسناده يجرى على النحو التالي: اذا اسند الى واو الجماعة وياء المخاطبة حذفت الالف وبقي الحرف الذي قبلها مفتوحا فنقول يسعون ويخشون على وزن يفعون تمام، وتسعين وتخشين ياء المخاطبة نفس الشيء على وزن تفعين، واسعوا لان اصلها يسعى واسعي تمام نفس الايه فالافعال دي اخرها الف. واذا اسند الالف الالف الاثنين او نون النسوة او لحقته نون التوكيد قلبت الالف ياء يسعيان ويسعين، ولتسعين يخشيان يخشين، لتخشين السعيا سعين سعين. وان كانت لامه واوا او ياء مثل يدعو ويرمي فان اسناده يجري على النحو التالي: اذا اسند الى واو الجماعة او ياء المخاطبة حذفت اللام اي الواو والياء وحرك ما قبل واو الجماعة بالضم وما قبل ياء المخاطبة بالكسر فنقول يدعون ويرمون على وزن يفعون، وتدعين وترمين على وزن تفعين، وادعوا وارموا على وزن افعوا، وادعي وارمي على وزن افعي. واذا اسند الى الف الاثنين او نون النسوة بقيت اللام كما هي فنقول يدعوان ويرميان، وادعوا وارميا، النسوة يدعون ويرمين وادعون وارمينا. ومن الواضح ان وزن يدعون هنا هو يفعلن لانه لام الكلمة موجودة، لان الواو هي لام الفعل على عكس يدعون التي في الرقم السابق فهي على وزن يفعون، لان الواو ليست لام الفعل وانما هي واو الجماعة. وده مسألة أطال فيها صاحب شرح القصر لما كان إلا أن يعفون، لما تقول الرجال يعفون والنسوة يعفون، فالرجال يعفون معناها أن إيه أن اتشالت لام الكلمة وأصبح هنا على وزن يفعون، وأما النسوة يعفون لأنه قال لك ثم يأتي واحد إلا أن يعفون هيقول لك ليش ما قال إلا أن يعفو، قال لك لأن ده يعفون هنا ليس من الأفعال الخمسة وإنما هو عبارة عن الفعل يعفو دخلت عليه نون النسوة، وبالتالي ما تيجي تعرف يعفونا يا شباب تقول إيه إلا أن يعفونا تمام، تقول يعفو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والفعل في محل نصب بأن المصدرية. نعم يدعون لما تقول إيش الرجال يدعون، لكن النسوة يدعون يبقى ليست من الافعال الخمسه تمام. الرجال يدعون معناها انها من الافعال خمسة، ومعناها ان لام الكلمة راحت وعلى وزن يفعون، ولكن النساء يدعون معناها يفعلن، معناها ان الفعل يدعو دخلت عليه نون النسوة اللي هي النسوة يدعون. لا ما هي في الاول ما لانه بتكلم على واو الجماعة في الصفحة الثانية، بتكلم على واو الجماعة فاكيد انها ايه، انها واو الجماعة. لكن في الصفحة الثانية بقول النسوة يدعون ويرمينا، فمعناها يدعون هنا انها الفعل يدعو دخلت عليه نون النسوة يبقى على وزن يفعلن، فرجع نبه في قلم الواضح ان وزن يدعون هنا هنا يفعلن، لان الواو هي لام الفعل على عكس يدعون التي في ايه في الرقم السابق ايوه على وزن يفعلن، لان الواو ليست لام الفعل انما هي واو الجماعه. فالمساله تتكرر معاكم اهي تمام. الفعل اللفيف بقى يا شباب زي ما قلنا اللفيف، الان انت خدت قاعده الايه الفعل المنقوص، فاللفيف المقرون عباره عن ايه، عن فعلين، عباره عن فعل ناقص تمام وفعل اجوف، واللفيف المفروق عباره عن ناقص وفعل مثال تمام. والحقيقة ان معظم الشغل على الناقص، هو الناقص اللي فيه المشكلة الكبيرة، ولانه هو المباشر للايه للحرف غالبا المشاكل في الايه في الناقص. قال اللفيف الفعل اللفيف، اللفيف المفروق هو ما كانت لام وفاء حرف علة، وهو يعمل في اسناده معاملة المثال من حيث الفاء ومعاملة الناقص من حيث اللام. فنقول في الفعل وقى مثلا وقيت ووقينا ووقوا، لان وقى شوف وقى نفس الشيء، لما تيجي تدخل واو الجماعة الفعل اخره ألف فيصبح وقوا تمام. والفعل المضارع أقي ونقي ويقيان ويقون إلى آخره. ها لا دي على قاعدة الفعل، دي قاعدة الناقص، لما قلنا أن آخره بترد إلى أصلها، زي مشى، أنت بتيجي تقول مشيته، فوقع هنا هتعامل معاملة الناقص اللي هو دخل عليه ضمير رفع متحرك بأنك ترد الايه ترد الألف إلى أصلها فوقيت. الأمر قه وقي وقو على وزن عه وعلا وعو، لأن رجعت اللام. اللفيف المقرون وما كانت عين ولام حرف علة، ويعامل معاملة الفعل الناقص من حيث اللام، وتبقى عين دون تغيير. فنقول الماضي طويت وطوينا وطووا وطوت، والمضارع أطوي ونطوي وطونا وتطوينا، ولم أطوي ولم نطوي ولم يطو ولم تطوي، والأمر أطوي وطوي وطو وطوي إلى آخره. نعم لا لا لا لا بس الحرف الموجود، احنا انتوا عارفين لما بيتغير الحرف بينقلب الالف الى ياء ولا الى واو، بيبقى الايه بيبقى في الميزان زي ما هو، زي ما انت بتعرف قال تعرف على وزن ايه فعل صح، ما ما ما تاثرتش، ولو جاب لك قولة هتعرفها فعل برضه. فهنا نفس الشيء، فوقيت فعلته، ليش؟ لان الحرف ما طرش، وقى وقى يا شباب على وزن فعلته، لما تيجي تقول على وزن فعل، لما تيجي تقول وقيت تقول فعلته، ليش؟ لان الحرف زي ما هو صح انقلب الى ياء، بس هو هو تمام. فما يؤثر في الايه ما يؤثر في الميزان تمام. لكن لما تيجي تقول وقوا وقوا يبقى هنا فعوا صح، لان وقوا عباره عن ان الالف طارت، فلما راحت حتى هي هتشيلها من الميزان نفس الشيء. واضح يا شباب؟ نعم ايوه، لانه رجع القيا على وزن علا. انتبهوا يا شباب، قيا لخطاب للمثنى، لان رجعت الالف اللي هي كانت في وقى، فالان ما بقي من كلمة وقى، بقي القاف والالف، بس الالف انقلبت الى ياء، فاصبح هنا معات عين الكلمة ولام الكلمة، وراحت بس الايه فاء الكلمة اللي هي الواو تمام، وزودت انت الف فاصبح قياء على وزن علة. صباح يا شباب، فمعنى ان الايه ان الياء اللي هنا هي لام الكلمة، لان اصلها وقى، فلما جيت في المثنى، في المثنى بيرجع الحرف يا شباب لكن بينقلب الى اصله، فانت بتقول يا قيا قيا تمام عيا تمام، فدع على وزن علا. ليش؟ لان بس الواو هي اللي راحت من وقى، وبقيت القاف والالف لكنها انقلبت الى ياء، وزودنا الف التثنية، فتيجي تقول على وزن علا. صباح لك وزنه، واضح شباب؟ ان شاء الله حاولوا تراجعوا الدرس على اساس المحاضره القادمه ان شاء الله نعمل مراجعه على ايه على اسناد الفعل الى الضمائر. واضح؟ طيب. والاختبار كما اتفقنا على ايه على يوم السبت ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.